قبل أن نقرأ الدرس وهو يبدأ صفحة 35 استعرض بإيجاز المعاني والأصول الماضية التي درسناها من أجل أن يرتبط في الذهن الدرس الحاضر بالدروس الماضية. فأولا الشيخ في المقدمات الأولى قبل هذا الفصل أشار إلى قواعد مهمة أجملها وبدأ يفصل فيها الآن، وهي أن الأصل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله إثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة لا تتخلف، وهي مقتضى قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أشار إلى مقدمة للرد على أهل الأهواء الذين أولوا الصفات أو عطلوا. هذه المقدمة لخصها الشيخ بأربعة أمور. الأمر الأول أنه قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني إذا أثبتنا بعض الصفات أثبتنا الجميع، والذين أولوا بعض الصفات الشيخ يقول ما دمتم دخلتم باب التأويل الفتنة فلماذا فرقتم بين الصفات؟ إذا أولتم، لأن الصفات كلها غيب، كلها كمال لله عز وجل، كلها على حقائقها، كلها جاءت في الكتاب والسنة، فإذا أولتم بعضها فلماذا ما أولتم البعض الآخر؟ والتفريق لا مبرر له. ثم أيضا تقل أمر آخر، قال أيضا القول في الذات القول في الصفات، الذين أثبتوا الصفات وأنكروا الذات يقول لماذا؟ لا لأين ليس هناك صفات بلا ذات. ثم ضرب مثلين عظيمين في أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا يجوز الكلام فيها بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة، وأنها أمور غيب لا يمكن قياس المخلوق فيها الخالق فيها على المخلوق، وأن من قاس الخالق على المخلوق وقع في التأويل والتعطيل وفيما نهى الله عنه، ووقع في الإلحاد بأسماء الله وصفاته، الإلحاد الجزئي والكلي. ضرب لهذا مثلا قال في الخلق ولله مثل أعلى، قال هناك من المخلوقات ما لم تحيط بها علما، كلكم البشر، كل البشر لم يحيطوا بها علم، وهي مخلوقات ولها أوصاف ولها أسماء ولها حالات. ضرب مثلا الأول بالروح، قال أنتم الآن تكلمون في الله عز وجل بغير ما ورد في الكتاب والسنة، يعني تتعرضون لأسماء الله وصفاته بعقولكم وأهوائكم بدعوى القياس، مع أنكم في خلق من خلق الله فيكم جميعا ما استطعتم تصلوا فيه إلى نتيجة، وهذا الخلق له صفات وأحوال ويعني سمات، ومع ذلك لا تحكموا فيه برأي ولا بعقولكم. وهو الروح، كل إنسان معه روح، هذه الروح هل عرفتموها؟ يقول لهم الشيخ هل عرفتموها؟ الروح تصعد وتنزل وتفعل وتفعل ولها صفات ولها أحوال موصوفة بحقائق، ومع ذلك لا أحد يدري من الروح، وهي مخلوق ولله المثل الأعلى، إذن فلماذا تتحكمون في أسماء الله وصفاته بعقولكم؟ ثم ضرب مثلا آخر أيضا بنعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، قال الجنة فيها نعيم وصف وشبه بنعيم الدنيا، ومع ذلك ليس مثل نعيم الدنيا، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مخلوقة وموصوفة عندنا، ومع ذلك صفات نعيمها يعني مع أنها من حيث الألفاظ تشبه ألفاظ نعيم الدنيا، فيها عنب فيها خمر وفيها لبن وفيها ماء وفيها أشياء كثيرة مما يوجد عند الدنيا، ومع ذلك هذاك ليس كهذا. إذن من باب أولى أسماء الله صفات، فكأنه يقول لماذا ما تتورعون؟ ثم ذكر أشار إلى القواعد التفصيلية وخاتمة ستأتي، لكن القواعد التفصيلية أيضا لا من آخر من الوقت ثلاث دقائق، لأنها مهمة حقيقة وينبني عليها تصور ما سنقرأه الآن وما سنقرأه مستقبلا وما قرأناه في الماضي. الشيخ أشار إلى سبع قواعد ذهبية عظيمة جدا استنبطها من النصوص، وستجدون كل قاعدة لها أدلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. أولا القاعدة الأولى قال أنه يجب وصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بالإثبات والنفي. ثانيا ما جاء الخبر به، يعني ما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجب قبوله والإيمان به بدون مناقشة، وجب قبوله والإيمان به بدون مناقشة. ثم ثالثا التفصيل في ظواهر النصوص، هل هي مرادة أو غير مرادة؟ يقول هذا كلام فلسفي، ليش تقولون ظواهر النصوص في أسماء الله وصفاته مرادة أو غير مرادة؟ لا بد نفصل، إن قصدتم في أن ظواهر أسماء الله وصفاته ظاهرة معنى أن حقائق، نعم هي حقائق وإن قصدتم بأن ظاهرها مراد معنى ظاهرة تشبيه نقول لا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول لا يعني تلبسوا على الناس بمثل هذه الأمور، تقول والله إذا كنا إذا كان ظاهرها مراد معناته وقعنا في التشبيه، إذا لابد أن أول نقول لا، ظاهرها مراد لكن ليس ظاهرها ما تتوهمونه، ظاهرها الحقائق، الله عز وجل موصوف بالحقائق على ملك جلاله. ثم ذكر رابعا نفي ما يتوهم من مماثلة المخلوقين، ثم خامسا نعلم أن ما أخبر الله به أنه معلوم من وجه وغير معلوم من وجه آخر، معلوم من حيث أنه حقيقة وغير معلوم الكيفيات. ثم القاعدة السادسة لا بد من ضابط للنفي والإثبات، والقاعدة السابعة أن كثير مما جاء به الشرع يدل على العقل دلالة إجمالية، العقل لا يستطيع أن يعرف التفاصيل، ما عرف نفسه، هل عرف العقل تفاصيل عن العقل نفسه؟ إذن التفاصيل العقل يعفى منها، والله عز وجل ما كلفه بذلك، لكن الإجمال نعم، ما من عقل سليم إلا يدرك الكمال لله عز وجل على جهة الإجمال، يدرك أن الشرع من جاء مصالح العباد على جهة الإجمال، يدرك ضرورة البعث، ضرورة النبوات إلى آخره على جهة الإجمال، أما التفصيل فلا. هذا ما سيفصله الشيخ في القواعد العامة. ثم أيضا نسيت مسألة مهمة أظن لا يسعني أن أتجاوزها حتى أذكرها لكم وإن ضاق الوقت، وربما نحتاج إلى التذكير بها ما بين وقت وآخر، وهو أن عندما ندرس العقيدة عموما أو عندما ندرس ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته فإنا لا ندرس لمجرد المعلومة يا أخوان، هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا يجب التنبيه عليها خاصة طلاب العلم المبتدئين، لا ندرس لمجرد المعلومة، بل ندرس ذلك لنعظم الله عز وجل، لنعظم الله في قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا وجميع أحوالنا. إذا درسنا أسماء الله وصفاته فيجب أن تقع معانيها في قلوبنا على الوجه الذي يتقوى به إيماننا، تقوى فيه أعمالنا، نتقي الله في ذلك، ليس مجرد أن يكون عندنا حشد من المعلومات، حشد من معرفة ألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله، حشد من المخالفين، ليس هذا هو المطلوب، هذا ثمرة للمطلوب نعم، لكن المطلوب أن نعظم الله سبحانه، أن يقع ذلك في قلوبنا، أن تمتلئ قلوبنا بمحبة الله وخشيته ورجائه، وأن نثمر ذلك أعمالا في سلوكنا وتعاملاتنا، أن نتقي الله في أنفسنا وفي ديننا وفي أمتنا، هذا هو الغرض من دراسة أسماء الله وصفاته ودراسة العقيدة. والمسلم أو طالب العلم إذا ما وجد في نفسه يعني أثر للعقيدة فليعيد النظر في منهجه، ما هو يعني يدرس العقيدة من أجل أنه يعني يستعرض عضلاته ضد المخالفين، لا، هذا غرض آخر ثانوي، الغرض من ذلك أن تقوى الإيمان، أن تغرس في نفسك أصول الاعتقاد، وأن يظهر أثر ذلك في عبادتك لله عز وجل، علاقتك مع ربك، في علاقتك مع الخلق، وأن تكون قدوة للناس من خلال العقيدة السليمة، أن تغرس الثوابت في نفسك وفي نفوس الآخرين، ثوابت الدين، هذا هو الغرض من دراسة العقيدة. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم. أن الله سبحانه موصوف بالإثبات أي إثبات الذات والأسماء والصفات، يعني بمعنى أنه لا يكون الإيمان بالله مجرد إيمان ذهني كما يقول الفلاسفة ويقول غلاة الجهمية وغيرهم، أنه مجرد أن تقر أن تعرف، لا، الأمر أعظم من ذلك، أن لا بد للإيمان بالله، لا بد أن تعرف أن الله موصوف بالأسماء والصفات والأفعال، وأنه لا بد أن ننفي عنه جميع النقائص، وكل ما يضاد الكمال فهو منفي عن الله. نعم. فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، لأن النفي المحض عدم محض، يعني لأنه النفي الخالص عدم الخالص، مثل قولهم تعالى الله عما يزعمون، وهذه كلمة الفلاسفة، وقال بها المتكلمون الذين أعجبوا بطرائق الفلاسفة، والفلاسفة مفاليس. العجيب أن الفلاسفة مفاليس، ما هو فقط في الدين، في الدنيا والدين، ما في أفلس في الدنيا من الفلاسفة. وهذا حق يا إخوان، ما نقول مجرد يعني ظن وتوهم، مفاليس. فلذلك يصفون الله عز وجل بمعاني الإفلاس، يكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا ولا ولا ولا يوصف، ولا غير قابل للوصف، ولا عدم الوصف. طيب إذن هذا معدوم، خيال في أذهانه، بل ولا خيال، الخيال ممكن يتوهم له صفات. فالفلاسفة ليس يعني لا نستغرب منهم، لأنهم ملاحدة وأعداء الأنبياء، لكن الغريب من ينتسبون الإسلام من المتكلمين الذين أعجبوا بطرائق الفلاسفة، جاءون بهذه البدع، بدع النفي لأسماء الله وصفاته وبعضها، تحت دعوى أن يعني النفي يقتضي إثبات الكمال، يقتضي يعني تنزيه الله عن التشبيه. الشيخ يعني أراد أن يوقظ فيهم الفطرة، إن كان عندهم فطرة، العقول إن كان عندهم عقول، يقول يا ناس النفي المحض يدل على العدم المحض، النفي الخالص يدل على العدمية الخالصة، وهذه تعرف بالبداهة. إذا كل شيء ما عندك له إلا النفي، معناته أن هذا عدو. نعم. والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، وهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يفرته ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. نعم صح ماشي. ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك. لذلك جاءت الآية على منتهى البلاغة، ولا شك هي كلام الله عز وجل، ما نفى الرؤية، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه. وهذا اللفظ يتضمن ضرورة أن هناك من الأبصار ما تراه، وهي الأبصار المؤمنين في الجنة يوم القيامة، فإن الله عز وجل ينعم عليهم بأن يمكنهم من رؤية التنعم برؤية الله عز وجل، لكن لا يحيطون، لا يدركون. إذا تضمن المعنى ضرورة الرؤية، ولذلك لما تكلم بعض المعتزلة اللي عندهم فقه للغة في هذه الآية حاروا وداروا ما استطاعوا تخلصوا من دلالتها. الزمخشري الزمخشري عندما جاب الآيات التي تثبت الرؤية، هذه الآية وقول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صار يلف في دور بطريقة عجيبة، لأنه ما استطاع أن يتخلص من فقه اللغة، ويبقى اللغة يبقى يعلم أن معنى لا تدرك الأبصار أنه لا يمكن الإدراك إلا بعد رؤية، لا يمكن نفي الإدراك إلا بعد رؤية، نفي الإدراك لا يمكن إلا بعد ثبوت رؤية، ولا لماذا ينفي الإدراك؟ الإدراك هو لحاظة، فالله عز وجل أعظم من أن تحس به الأبصار بمعنى تدركه، لكنها تراه. فهذا التضمن ضروري ضروري بالمعنى اللغة والمقتضى العقل السليم والفطرة. نعم، العامة غالبا إذا قيل عامة فيها الأغلب يعني إلا النادر، والنادر لا حكم له، هذا غالبا في استعمال عامة. نعم، وعلى حال أخوان بعض الناس يعني يتوهم أنه إذا جاء لفظ العموم في أي شيء في أمر شرعي أو قدري أو كوني أنه يعني استحالة استثناء العموم، لا، ما يعني الله عز وجل يعني جعل حتى للسنن الكونية استثناءات، سنة الله ليس لها تبديل وليس لها تحويل، ليس كذلك، لكن مع ذلك الله عز وجل قد يعني يكون في تدبيره وملكه ما يستثني به. هذا الاستثناء ما يخرق القاعدة، أليس من سنن الله التي لا تتحول ولا تتبدل أن الشمس ستطلع من المشرق وتغرب من المغرب إلى أن يأذن الله بخروجها عند قيام الساعة؟ هذه سنن من سنة الله، ومع ذلك وقفت لنبي من أنبياء الله. وهل هذا لا يعني أن سنة الله تحولت وتبدلت؟ لأن الشاذ لا يعتبر، الشاء النادر لا حكم له. فكذلك حتى السنن الشرعية الله عز وجل على كل شيء قدير، ولذلك من سنن الله عز وجل ومن أحكامه التي لا تتبدل أن الله يعذب المشركين والكفار الخلص عذابا أبديا يوم القيامة في النار، أليس كذلك؟ ومع ذلك لما جاء بالشفاعة وانتهت الشفاعات الله عز وجل ورد عنه أنه في الصحيح أنه يقبض قبضة بيده من أهل النار ممن لم يعملوا خيرا قط، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ما للبشر اعتراض. وهذا لا يخلق الأبدية، لأن الأبدية هي الحاكمة، القواعد هي الحاكمة، لكن النادر الاستثناء هذا أمر لا يعقد، الاستثناء القليل أو الشاذ لا يخرق القواعد لا الكونية ولا الشرعية. نعم، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. فإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس نكت هنا بارك، لأنه هذا مقطع له استقلالية. من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة الأصل فيه أنه يكفر، هذا الأصل، لكن يجب التنبه أنه ليس كل من اعتقد كفرا أو عمل كفرا أو قال كفرا أن يكفر بعينه، قد يكون جاهل. وأنا أضرب لكم مثال، لو واحد منكم الآن إذا خرج للشارع قابل مجموعة من العوام السذج اللي لا يفهمون شيء وقال لهم هل تؤمنون برؤية الله؟ يمكن بعضهم ينكر لأنه يظن هذا عظيم، يظن شنيع في الدين لأنه ما سمع شيء اسمه رؤية، ألم يرد هذا؟ أنكر الرؤية، لكن هل أنكرها عالما بمعناها بأصلها، عالما بقدرها في الدين، عالما بنصوصها؟ لا، فالأصل في إنكار الرؤية لأن الرؤية من المتواتر في الدين، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، هذا أصل من أصول الدين في قطعيات النصوص ثبتت فيها الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في الأحاديث وأجمع عليها أهل الحق. فإنكار المعلوم من الدين بالظهورة كفر، لكن ليس كل معين يكفر. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة صفة الثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكستكين: لمن ادعى ذلك في الخالق، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. نعم، هذه تقرير حقيقة بدهية وسهلة وبينة، لولا أن الشيخ ساقها بلفظ، يعني بسياق يناسب ألفاظ المتكلمين لإقناعه، لأنه هو الآن يعالج مرضى، ما يصلح هذا الكلام للأصحاء. ولذلك أنا ما أنصح طلاب العلم أمثالكم الذين سلمت الحمد لله عقائدهم وأفكارهم من هذه المعضلات الكلامية والمحارات. فلذلك سنقتصد فيها، نقرأ قليلا ثم نتجاوزها بعد قليل إلى القاعدة الثانية. لكن عشان قبل أن نخرج من هذه الفائدة، أحب أن يعني إن استطعت أن أوسطها إن صح التعبير، وهو أن الشيخ يقول أن هؤلاء المفتونون هم الفلاسفة وأهل الكلام الذين قلدوهم من المعتزلة والجهمية ومتكلمة الأشاعرة والمتردين. يعني لما أحرجوا بنصوص الصفات وقالوا هذه نصوص، قال لهم السلف: هذه نصوص صريحة صحيحة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. راحوا يعني يتحايلون في نفس الصفات على أوهام عقلية من أجل أن يردوا بها الصفات ويتأولوا، منهم من يرد ومنهم يتأول. هذه الأوهام العقلية هي أنهم تصوروا لله تصورات في أذهانهم، يزعمون أنها من مقتضى تعظيم الله وتقديسه، من مقتضى نفي التشويه عنه. هذه الأوهام قالوا أنه لا يجوز أن نتصور أن الله داخل العالم. ايش معنى داخل العالم؟ داخل المخلوقات. نحن نقول نعم صحيح، لا يليق ان الله يكون داخل العالم. قالوا ولا خارجه. طيب هل يعقل هذا؟ لماذا؟ قالوا كونه لا داخل العالم نتفق وياهم، لا شك لا يليق ان الله عز وجل يكون داخل العالم. اصلا ما قال به من يحترم نفسه من عقلاء الناس. اما اصحاب الهذيان الموسوسين من الفلاسفه ما لا اعتبار لهم، لكن من عقلاء الناس ما قال أحد إن الله داخل العالم. إذن لماذا قلتموها؟ لماذا نفيتموها أصلا؟ لأنه مقرر في العقول السليمة والفطر المستقيمة ومقرر في الشرع أن الله عز وجل فوق السماوات فوق عرشه لا داخل المخلوقات. فلما أحرجوا بهذا قالوا حتى ولا خارج العالم. طيب نقول لهم هل يعقل؟ لكن سيسأل سائل ومن طبيعي أن يسأل لماذا قالوا حتى نقول ولا خارج العالم؟ لماذا قالوا؟ خوفا من إثبات الفوقية الذاتية والاستواء وإثبات الذات لله. لأنه إذا أقروا بأنه ليس داخل العالم لكنه خارج العالم، يعني خارج المخلوقات، وهذا كلام حقيقة لا يليق أن نقوله في الله، لأن الله يجب أن نصفه بما وصفه بنفسه، لا نقول خارج ولا داخل أصلا، لكن ابتلينا بهم، ابتلينا بهؤلاء، فنضطر من أجل أن نبسط هذه الأمور أن نتكلم بلغتهم على سبيل نفي الباطل. قولهم لا خارج العالم يقصدون به نفي الاستواء والفوقية والعلو وأن يكون لله وجودا حقيقيا بذاته. فلذلك قالوا ولا داخل العالم، نقول نحن ولا خارج العالم. نقول ماذا تقصدون بخارج العالم؟ إن قصدتم بنفي الخارج أن يكون الله عز وجل يعني ليس بمستوى على عرشه وليس بعلي، فهذا خلاف النصوص وخلاف مقتضى العقول وكذبتم. وإن قصدتم أنه ليس بخارج العالم بمعنى أن لا نتصور له وجودا كوجود العالم خارج العالم، فنعم ليس له وجود كوجود العالم خارج العالم، له وجود يليق بجلاله كما يليق بعظمته سبحانه. إذن الخلاصة أنهم من أجل أن يفروا من إثبات الصفات قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا لا يعقل أصلا ولا يقول به عاقل يحترم نفسه. كذلك لا مباين ولا محايف إلى نصيف إلى آخره. ولذلك قال أحد العقلاء يعني لما ادعى له بعض المتكلمين مثل هذا الكلام، قال إذا الميز لنا بين هذا الرب الذي تعتقده وبين المعدوم، لأنه الذي لا داخل ولا خارج ولا هذا هو الذي لا وجود له. إذن فالله عز وجل مستوى على عرشه فوق السماوات كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وله وجود حقيقي يليق بجلاله، ولا بد من هذه الحقيقة، وإلا فإن من تصور غير ذلك فلا بد أن يبقى قلبه خاويا لم يمتلئ بالإيمان الحقيقي. ولذلك كل أهل الكلام يعني الذين تأملوا في حالهم بعد كبر السن أو بعد مدة طويلة، كلهم لما تأملوا حالهم وجدوا أنفسهم لا يعتقدون شيئا، وصرحوا بذلك. يعني إذا كنت تعتقد أن ربا ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وين يكون؟ لا وجود له. وكل هذا كل الباقي الكلام يدور على هذه الفلسفة. لكن لا مانع أن نقرأ مقطع يكون فيه مثال وتوضيح، ثم نترك الباقي من الوساوس والأوهام، لأن عافية الله أوسع لنا. نعم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، ومن لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصا. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. يكفي بهذا، لأن الحقيقة ولا مانع مني يعني أقول أؤكد مرة أخرى وثالثة، لماذا نترك بقية مثل هذا الكلام؟ لأني أشعر في الحقيقة يا أخوان أنه يوقعنا في سوء الأدب مع الله عز وجل، يوقعنا في قسوة القلوب، يوقعنا في حرج نحن في عافية منه. لماذا نناقش أناس لا عقول لهم؟ يعني أناس يقولون في الرب عز وجل هذا القول يكفينا أن نرد عليهم بإجمال ونحمد الله على العافية. ولذلك كثير من هذه المقاطع التي تشبه هذا المقطع في الكفي التدمري وفي غيرها نتجاوزها، وهذا كان المنهج الذي كنا عليه في الدروس السابقة كما تعرفون. إذا بدأ الكلام في محارات ورد على الرد وقيل وقالوا، فهذا قصد به شيخ الإسلام أولئك القوم المرضى الموسوسون الموسوسين، قصد به أولئك المرضى الموسوسين نسأل الله العافية. أما الأصحاء فينبغي أن يوقعوا أنفسهم في الشبهات. فعلى هذا ننتقل إلى القاعدة الثانية وهي خفيفة ويكفيها هذا الدرس إن شاء الله. القاعدة الثانية صفحة 41. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به. كل ما تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم. أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته يوجد عامته منصوصا في الكتاب. نعم منصوصا في الكتاب والسنة. لا يوجد عامته. يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا هذا المقطع احتاج إلى شرح. طبعا هذه القاعدة هي قاعدة عظيمة عظيمة، وهي مقتضى ما يسلم به القلب، قلب المؤمن يسلم به قلب المسلم، لأنها قاعدة ينبني عليها تأسيس الدين كله، مو فقط الصفات، لكن الصفات أعظم ما يجب من المسلم تجاه ربه عز وجل، وهي أعظم يعني مقامات التوحيد ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والأخبار عنه. هذه القاعدة تتلخص في أن ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الدين وجب دون مناقشة، دون مناقشة، لأن نحن نتكلم عن أمور القطعيات، عن أمور التوقيفية الغيبية. لماذا؟ لأنه أولا لا يمكن أن المسلم يسلم له إيمانه حتى يخضع ابتداء ويسلم بأن الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فلا بد من أن يبني في قلبه تجاه هذه النصوص أربعة مباني: المبنى الأول التصديق، والمبنى الثاني التسليم بكل معانيه، التسليم بمعنى الإيمان، والتسليم بمعنى الإذعان، والتسليم بمعنى القبول، قبول الخبر، الاستعداد الكامل للتصديق وللعمل، ينبني هذا على التسليم، ثم بعد ذلك القبول، إذا سلمت فاقبل، هناك من يدعي أن يسلم لكنه لا يقبل. الأمر الرابع أنه لا يلزم من القبول الفهم، الدين ما كل الناس يفهمه، بل لا يوجد عالم أعلم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهم الدين كله، لكن مجموع العلماء يفهمون الدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلال، لكن قد ينفرد أفراد أهل الحق في ضلالات وأخطاء. فعلى هذا فلا يمكن أن يحيط أحد بالدين، ولا يلزم من قبول الدين أن تفهمه، بل يجب أن تقبله، فهمته ولم تفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في أكثر من قائد، بيّنه في حديث بيانا واضح في حديث القدر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابة يتجادلون في القدر قال في آخره فما علمتم منه، يعني من القرآن والسنة، فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالم، يعني يقول الله أعلم، ما تتجادلون وتماحلون وتناقشون وتثيرون الشبهات فيه، لأن الصحابة كانوا أثاروا أشياء فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه فقال هذا الكلام، فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه، بمعنى ترده رد قبوله. إذن لا يلزم من القبول الفهم، وهذه هي النقطة المهمة. بعض الناس اليوم خاصة أصحاب النزعة العقلانية إذا ما فهم ما آمن ولا سلم، جالس يجادل يشك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من قال لك تستوعب؟ يعني الدين لا يستوعبه كله إلا المعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، بقية البشر كلهم أعلم العلماء في الأمة لا يستوعب الدين كله، قد يجد عنده نقص في أمور. إذن لابد من مبنى الأمر على التسليم، إذا كان الأمر كذلك فإذن إذا المسلم غرس في نفسه هذه القاعدة جاءه خبر عن الله عز وجل في أسماء وصفاته في القرآن أو ثبت في الصحيح فما عليه إلا أن يسلم وأن يقبل وأن يذعن وأن يعلم أن خبر الله حق وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. أمور الصفات ليست عملية إنما تثمر عملا، وهذا ما أشرت إليه في أول الدرس وأكرر الإشارة إليه، لأن كثير من طلاب العلم تجاوز هذا الأمر الخطير، وهو إنما نتعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله لتعظيم الله سبحانه، لغرس معاني الإيمان في قلوبنا، لأنه ما من صفة واسم لله عز وجل إلا وفيه معاني إذا امتلأ به القلب تحقق معنى الإيمان في المسلم. فلا بد أن نقصد في دراسة اسماء الله تعظيم الله عز وجل، وأن نقصد بذلك تقوية الإيمان في قلوبنا، وأن نقصد تزكية أعمالنا كذلك. فالمسلم إذا سلم بهذه القاعدة لا يمكن أن يؤول، لا يمكن أن يثير شك في اسماء الله وصفاته، لا يمكن أن تشكل عليه الفاضل أسماء الصفات. وما ذكره الشيخ هو ما ينطبق على الحديث السابق، حديث الهرة هو أحسن مثال له، أقرب مثال. جاء هذا الحديث نسلم بأنه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالصدق ونقبله، ولا يلزم من فهم من إيماننا أن نفهم. إلى الآن العلماء يتكلمون في الحديث، فهموا منه الحقيقة، لكن الكيفية أن لأحدنا أن يفهمها، لأنها أمر غيب، كيف يكون ذلك لا ندري، ولا يلزم أن ندري، ولا نستطيع أيضا أن نتوصل إلى ذلك. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على نعم قبل أن تتجاوز هذه العسل تصير واضحة في ذهن قوله وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، يقصد فيه ما أحدثه أهل البدع والأهواء من الألفاظ والمعاني عن الله عز وجل التي لم ترد في الكتاب والسنة، مثل نفي التشبيه، نفي العرض، الجوهر، كذا، الحدوث إلى آخره، ألفاظ ما عرفناها في الكتاب والسنة، فما الموقف منها؟ تنازع فيها المتأخرون، لكن ما تنازع، ما أحدثها الأوائل، ولا تنازع فيها السلف، إنما تنازع فيها المتأخرون الذين خالفوا منهج السلف. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع معناه. طيب، وهنا قصده لأنه إذا احتاج إلى وإن اشتمل كلامه على حق وباطل، هذا الذي أطلق الجسم، الجوهر، العرض، الجهة إلى آخر، مباينة، المفاصلة، خارج العالم، داخل العالم، هالوساوس والأوهام دي إذا جاءت ألفاظها على الألسنة، يعني إن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل كله مطلقا، يعني قصد كله لم نقبله كله ولم نرده كله. فإذا جاءنا مبطل مثلا ونفى الجهة، نفصل فيه على ما سيذكره الشيخ، نقول ماذا تقصد بالجهة؟ إن قصدت كذا، يعني إن قصدت بالجهة أن الله مستوى العرش مباين علي سبحانه فوق سماواته، فهذا حق، لكن لا نسميه جهة، أنت اللي سميته جهة من عندك من جيبك، لكنه حق، كونه مستوى العرش سبحانه وكونه العلي فوق سماواته فهذا حق، ولا نسميه جهة. وإن قصدت بالجهة أن الله سبحانه يحويه، يعني يحيط به جهة، فهذا غير معقول أصلا، ولا قال بها أحد من أهل الحق من ينتسبون للإسلام والسنة والجماعة، عشان تجي يعني تتشدق به عندنا. فعلى أي حال المقصود هنا أنه أي لفظ يرد ما لم يرد في الكتاب والسنة لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، بل نفصل فيه، فما كان فيه من حق قبلناه وأرجعناه إلى نصوص الشرع، وما كان فيه من باطل رددناه. نعم. بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص. نعم، إذن هذا التفصيل فيه نعم ولا، إن أريد به شيء موجود غير الله من المخلوقات فهذا ينفع عن الله، لأن الله عز وجل غير خالق، غير حالق المخلوقات. وإن أريد بالجهة لنفي الجهة، أو إن أريد بالجهة أيضا العرش والسماوات، وقيل أن الله ليس بجهة، أي ليس فوق عرشه وليس في فوق السماوات، فهذا يرد. وأن يريد بالجهة أيضا أن العرش نفسه على أنه جهة، أيضا هذا لا يقبل على أنه يسمى العرش جهة، لكنه مخلوق، فالله عز وجل فوق مخلوقاته والأشكال. حينما نقول أنه فوق عرشه يعني أنه فوق المخلوقات، لأن العرش فوق جميع المخلوقات والكرسي محيط بجميع المخلوقات. فإذا كلمة الجهة باختصار إن أريد بها إثبات العلو والفوقية فنثبت العلو والفوقية، لكن نلغي كلمة جهة لأن جديدة محدثة نسمي الوصف العلو والفوقية، ونريد بالجهة مكان يحوي الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، فلا شك أن هذا منفي. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق والله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. نعم، فهو حق لك لا نسميه جهة، يعني بمعنى لا نثبت لله شيء اسمه الجهة ولا ننفي عن الله شيء اسمه الجهة، هذا كله ما لم يرد في كتاب السنة. لكن كلمة جهة لها معاني، فالمعنى الحق نثبته ونرده إلى لفظ الشرع نقول فوقي، والمعنى القصدي لفظ الحق نأخذه نقبله ونرده إلى اللفظ الشرع، والمعنى الباطل نرده مطلقا. فعلى هذا كلمة جهة متحيز مباين إلى آخره كلها ألفاظ محدثة لا تثبت لله عز وجل ولا تنفى. نعم. وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم، السنة. فتلاحظون بحمد الله وضوح السنة، الشيخ رحمه الله يقرر شيء ثم يستدل عليه بأدلة صحيحة، ويجب علينا تجاه هذه النصوص إذا جاءت أن نستصحب الأصل دائما، لا ننسى القاعدة وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني بمعنى إذا جاءت مثل هذه النصوص نثبتها حق على ما يليق بجلال الله. فقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، هذا حق، لكن يجب أن تنفي المشابهة التي ترد في ذهنك. وأقول هذا لأني أدرك أن أكثر السامعين الآن ودائما كل ما ترد الصفات يتخيل السامع في ذهنه صور للصفات، يتخيل في ذهنه أحوال للصفات، فليعلم أن ما يتخيله ليس هو الحق فيما يليق بجلال الله، إنما هي أمثال تضرب أو تقرب للعباد المعاني. فهي أي هذه الأمور التي تخيلها أبعد حتى من الأحلام، أبعد حتى من الأحلام في حق الله. وهذا التوهم، الالتباس في التوهم، هو الذي جعل كثير من الذين تجاوز السنة من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومتكلمة الأشاعرة والماتريدية، هذا التوهم هو الذي جعلهم ينفون الصفات ويولونها. أعني إنهم حينما سمعوا بمثل هذه الأحاديث والصفات فيها، توهموا الصور التي في أذهانهم مما يعرفونه في المخلوقات، فاستبشعوا أن تثبت لله، فظنوا أنها هي الحقائق الغيبية، مع أن ظنهم باطل، هو وهم. كونك إذا سمعت لفظ الصفة توهمت في خاطرك شيء، فاعلم أن هذا وهم وليس هو الحقيقة، وأن الله عز وجل موصوف بهذا الصفات وأخبار عنه ثابتة، وأنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله. ولا تقول كيف يطوي السماوات، كيف يفعل، ومعنى يمينه، ما معنى شماله، لا يجوز، حتى مجرد السؤال لا يجوز بحق الله. ولذلك أول ما وردت هذه الأسئلة في عهد السلف قبل أن يأتي التأويل، كانوا يعني يستعظمون مثل هذه الأسئلة، يستعظمونها، حتى لما عرض أول سؤال من هذه الأسئلة التي والشبهات والأوهام التي تدور في أذهان الناس، أول سؤال اشتهر عرض على السلف مثله سؤال أحد المفتونين لمالك في القرن الثاني الهجري، عندما قال له، عندما سأله عن الاستواء كيف يستوي، استعظم الأمر حتى أنه كاد أن يغمى عليه أو أغمي عليه وصبب عرقا، فلما أفاق قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وإلى آخره. يعني كان السلف يستعظمون المناقشة في الأمور عظيمة جدا ما تليق بالله. ولذلك أرى أن نمشي على هذه القاعدة، إذا كثر الكلام والتفلسف في هذه الأمور نتجاوز، لكن ما لابد منه نقوله، لأنه هذا مما عمت به البلوى. الآن منهج أهل الكلام ابتلي به طوائف كبيرة من المسلمين، وصاروا يستنكرون سياق صفات الله، لا يطيقون الأحاديث، إذا رويت المحاضرات والخطب والدروس كبعضهم يخرج من المسجد إذا رويت أحاديث الصفات ما يطيقها، لأن تعود الأوهام هذه وعاش عليها. فلذلك أقول نقرر بقدر، وينبغي أن نفهم أن سبب أو من أسباب وقوع أولئك القوم في هذه الخيالات والترهات هو أنهم حينما تخيلوا الصفات في أذهانهم ظنوا أن هذا الخيال هو الحقيقة، وليس الأمر كذلك، الله عز وجل ليس كمثله شيء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستعرض الأسئلة الآن لكن معنا دقائق. يقول: هل يوجد كتاب يحوي أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى مشروحة وبينة وجزاكم الله خير؟ نعم، في عدة كتب، لكني لا أستعجل، لعلي يعني لأنه وردت لي كتب جديدة، منها كتب طبعت رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير، فلعلي في الدرس القادم إن شاء الله يعني أنصح بما أرى أنه الأمثل لعامة القراء. يقول السائل: ما الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين في العقائد وفي أصول الفقه، وهل هم يشبهون المعتزلة أم فيهم فرق؟ الفلاسفة هم الذين يتخرصون في أمور الغيب، وهم لا ينهجون نهج الأنبياء، بل غالبهم من خصوم الأنبياء، فهم من الخراصين الذين جعلوا أوهامهم فيما يتعلق بعالم الغيب حقائق، وزعموا أنها عقليات. وقد يتوسع في بعض الناس في مفهوم الفلاسفة، يدخل فيهم طوائف ممن يتكلمون في بعض العلوم كالفلك والطب، لأن الفلاسفة إضافة إلى كلامهم في الغيبيات يعنون بهذه العلوم، فاختلطت المفاهيم عند الناس. وأعني بذلك الفلاسفة الخلص، لا من عنده نزعة فلسفية، أن النزعة الفلسفية قد توجد في كثير من أصحاب العلوم الأخرى. وعلى هذا فإن الفلاسفة لا يلتزمون الشرع، هذا الأصل فيهم، لا عقيدة ولا شريعة، إلا النادر، والنادر لا حكم له. أما أهل الكلام فهم يقصد بهم طوائف من المسلمين الذين تأثروا بالنزعات الفلسفية وأرادوا أن يوفقوا بزعمهم بين الشرع والعقل أو بين الشرع والفلسفة، فوقعوا في منهج تلفيقي جعلهم يخرجون عن مقتضى السنة، وهم ليسوا فلاسفة خلص وليسوا على نهج السنة، فهم خلطوا بين مناهج الفلاسفة من وجه وبين الشرع من وجه آخر، والخلط لا يستقيم، فلذلك ما صار لهم، ما استقام لهم الأمر، صارت مناهجهم مخالفة لمناهج السلف في العقائد. أما في أصول الفقه فلا أثر واضح للفلاسفة في أصول الفقه إلا من حيث أن أصول الفقه دخلت فيه كثير من المسائل الكلامية التي تأثر أصحابها بالأصول الفلسفية، فالمتكلمون هم الذين لهم أثر في أصول الفقه. أما هل يشبهون المعتزلة؟ فالمعتزلة طائفة متكلمة، بل أنهم هم أهل الكلام الخلص. المتكلمة الفلاسفة المعتزلة هم أهل الكلام الخلص، والمتكلمة الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم ونحوهم إنما هم عالة على المعتزلة، لأنهم والله أعلم هم يعتمدون على العلوم الرياضية والمنطقية، والعلم الفلك قد قديما فيه نوع من قرب من الجانب المنطقي والجانب هذا أمر الآخر. علم الفلك علم علوي، وهم يزعمون أنهم يعني يزعمون أن لهم قدرة على اكتشاف الأمور العلوية تتعلق بالفلك. أما تعلقهم في الطب فلا أدري ما سببه، ربما لأن هذا يعني راجع إلى أن الفلاسفة الأوائل لهم عناية في الطب، فاستمر الفلاسفة الذين بعدهم على هذا النهج، الله أعلم. إنما العلوم الطبيعية التطبيقية لهم عناية فيها في الجملة أو في العموم، حتى غير الطب، الكيمياء، الفيزياء إلى آخره. يقول السائل: هل قول المتفلسفة والمتكلمين بأن الله عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارجه هو مرادف لما يسمى بوحدة الوجود؟ مرادف يعني من كل وجه، لا، بينهما تداخل وتشابه وتلازم، فإن كثيرا من أصحاب وحدة الوجود قد يقولون بهذا القول، لأن أصحاب وحدة الوجود أيضا ليسوا على تصور واحد في قولهم في الله عز وجل، فبعضهم يزعم أن هذا الوجود هو الله وأنه متحد فيه أو حال إلى آخره، وعلى هذا فإنه قد يعبر بهذا التعبير لهذا المقصد. ومن أصحاب وحدة الوجود من يرى أن وجود الله عز وجل إنما هو وجود ذهني، فأيضا ينطبق عليهم الوصف، أو ممكن أن ينطلق منهم الوصف أنه لا داخل العالم ولا خارجه. المهم ليس هذا من لوازم قول وحدة الوجود، إنما قد يلزم من بعض الوجوه. يقول: بالنسبة لصفات الله عز وجل يجب التسليم فيها ويشترط فهمها، ولكن بعض السلف يذم من يسمى بالمفوضة، فما الفرق بين هؤلاء؟ نعم، التسليم بما جاء في حق الله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال أمر ضروري لكل مسلم، والفهم المشترط قد يقصد به الفهم بمعنى الإيمان بأن أسماء الله وصفاته وأفعاله حقائق، فهذا واجب على كل مسلم أن يسلم بذلك أنها حقائق. أما القصد بالفهم فهم التفصيلات والكيفيات فهذا مستحيل، ولا ينبغي المسلم أن يطمح إليه، بل أن الخوف فيه، مجرد الخوف فيه، في بدعة. فالفهم إذن الفهم كلمة فهم لها معاني واحتمالات كثيرة. يقول: بعض السلف يذم من يسمى المفوضة، لأن المفوضة لا يثبتون إثباتا حقيقيا وليس عندهم يقين بالإثبات، فهم متذبذبون وغالبهم لا يثبت أصلا، لأنهم سموا مفوضة لأنهم يقولون نفوض المعنى أو نفوض الحقيقة، وهذا غير صحيح. يعني إذا فوضناه نحن نثبت المعنى ونثبت الحقيقة، لكن على ما يليق بجلال الله عز وجل، ونفوض الكيفيات والمعاني الغائبة عن أذهاننا، الكيفيات والمعاني الغائبة عن أذهاننا لا نتكلم فيها تفصيلا، لكن نقر بأنها حق على ما يليق بجلال الله عز وجل. إذن التفويض لا يجوز لأنه يؤدي إلى عدم اليقين.